ديالها كاين اسعار كثيره في الدار ديالها القديمه يعني الدار المجاوره ديالنا حنايا. مشات جات واحد السيد قال لها تبدا تحفر راه كاينين بزاف ديال الاسعار. بحال كتحسي وديك اللحظه فاش لقى شي حاجه تنحس وبداو حتى لقاو انه راه ديال ماما شي سبعه ديال ماما شي سبعه ديال اربعه اسحار اربعه منهم ديال ماما ماما كاين غير شي حوايج جوج حوايج اربعه وجوج تصاور استيلو وشي ورق نقول لك الورق ديال هنا الورق ديال كمان جيبو ليا اوكي صافي لا لحظه شوف كم صافي كم اختي تمام بقاو تقريبا اللي بدا كيحفر بقى تقريبا شي سبعه الاصحاب فيهم التصور ديال الوالده وفيهم قطع ديال من قطع من الملحف ديالها واش كانت فيها القطع هذوك الملاحف ربما قديمه يعني دوك الاصحاب تكون قديمه واحد فيهم التصوير شنو هو اللي تاثرتي به واحد لقينا واحد فيه جوج وراق وانا طلع فيه شي واحد هذا راه ديالنا انا واختي وهذا ديال بنات عمي صافو بقى داكشي بغى يخرج قال لك داك السيد الدكتور حيت بنت عمي هزاتو بغات تحطو بطريقة عاشرة هي داك الفاسوق وفاش مشيت من هنا درت الحجامة عند اختي اسماء طلع الشيطان اول مرة عندها والعاشر وسلمو ولكن غير وقيلا غير خافوا حيت فاش رجعت للدار رجعت زعما مزيانة بواحد القوة إيمانية شكال غير داز وتنحنى شي واحد طيب بغا يعطيني ناكل شي واحد طيب فيقني جوج مرات ولكن المرة الثالثة مشيت هكا خارجة وقالت لي واحد صاحبتي قالت لي سبحان الله ديما ضحكة هكا وخا فيك الأورام في الصدر وصدرك ديما ضحكة ودارت لي تشويش في عقلي ومشيت وجاني واحد الخوف شكال داك النهار بالضبط فاش كريت في وجعو الاول ما كنتش مكانو ورجعت ولقيت راسي عندي نفور من القران حتى من فيسبوك من كلشي صافي مشات قالت لك باش ترتاح باش دير قالت لك قلبها طيب خلي الرقيه الشرعيه تمشي عند جينيكو مشات عند جينيكو دوز ليها زعما التهديد ديالها ولقى جوج اورون رجعت مع الورق ديالها وقال ليها راه ديالك ماشي ديال الدو كاين اللي كيعطيهم تريتمون وكاين اللي جراح وقال لي الاطباء نفس والمشكل الغريب في الامر ما لقاوش ليا الحل ديال الالم في شكل الالم فين؟ ملي دوز ليها التد قال لي عندك جوج ديال سميتو جوج ديال الاورام ماشي زعما صعاب قال لي اقترح عليها باش تمشي عندو زعما الكابين ديالك باش يحيدهم ليها الجراحه وقالت لي راه كيهضرني الرحيم وفعلا بعض المرات كيجي هذاك الوجع فاش وصلت ليه داكشي تيوقع ليا قال لي دونك كاينه شي حاجه فاش دوز ليا قال لي راه ما عندك والو والتريتمون اللي عطاني ديال التهاب غشاء الرحم قال لي عندك اعراض ديالو ولكن ما كاين والو ومشيت عند طبيب واحد وشك في البوله المهم شك في البوله وشك في المراه ومشيت عند طبيب واحد اخر دوزت على كل شيء بالنسبه للرحيم قال لي قال لي كنت كيفاش كيجيك الالم في الرحيم والرحيم ديالك ما بيه حتى حاجه قال لي الحاجه الوحيده اللي عندك دابا هو التدي فيه هذوك الاورام خصك تجي باش نحيدهم لك الحمد لله ما درتش جراح لا ما درتش سبحان الله لقيتيني ديك المره فاش هضرتي معايا لقيتيني ما عرفتش غنبدا لا كنتي غتورطي اي وليت شويه الجمال وصافي هذا من اجل شويه الجمال انا كاع ديك الفكره باش تمشي عند الطبيب ما بغيتش نزرب عليها غير هي بغات صافي ديك الساعه درتي لها خاطرها وصافي قلت لها لا تهضروا ولا خصك لا صافي انت دابا غير بالعقل هو الاطباء ضربت الاقوال ديالو واحد كيقول كذا وواحد كذا دونك لو كان هو في الورا ما غيبان عندهم كاملين لا باين عندهم كاملين اها لا غير الرحيم فاش تعجب الرحيم ما لقاوش ليه الحل كيفاش ما كيجيب قوت الحل كيجي الالم في الرحيم اللي دوز لها قال لها هاد الاعراض اللي عطيتيني ديال الرحيم هو فكر شي حاجه، قال لي ربما قد يكون ورم ولا شي حاجه في الرحم. هذا العرض اللي عطات ليه اللي مشى دوز الرحم، قال لي الرحم ديالك ما فيه والو. وقال لي كيشوف حتى هي البوله ولا المراره، ومشيت عند طبيب واحد اخر ريشه التهاب الرحم. وقلت لهم انا هذا الشهر حيت انقطاع فاش جات الهجمه رجعت، وحتى بغيت ندير عاوتاني الهجمه في تاريخ عندنا عادي الله جات. ايه واش تيزنا كيقول لك الامور ماشي حاجه كتعامل معاك لداخل في الجسم، واخا انا كل الادويه عندي تريتمون انا كو باش تجي ولكن ما كاتجيش. لا صافي، لا قلت غنمشي ندير. طيب السؤال هو انك الدوره الشركه تقطع عليك، فلما عملتي الحجامه رجعت ثم تقطعت، فلما فكرتي ديري الحجامه رجعت، كاينه شي حاجه خدامه معاك لداخل؟ غير هي المساله دابا الورم في الصدر كاين، لكن هما سبقوا اعترفوا انهم اصحاب الورم، كنظن الحياء او شكون اللي كيعترف به؟ لا الحياء مازال ما عمرهم تكلم شي واحد. ايوا صافي طيب. في الاواخر هو ملي مشينا باش نديرو، قلت انا ربما في انتظار الموعد، صرفت عليها قلت لها في انتظار الموعد عندنا واحد المركز مزيان جيد كيدير الحجامه. نعم. مشيو عند داك السيده في واحد المراه دير لك الحجامه. نعم. راه مزيانه. ملي مشيت اللي شافت هذيك المراه بقات فيها قالت لها بلا تسنى زعما الشيخ يجي باش الاقل يعطيك شي نصيحه. نعم. ودخلت لواحد القاعه باش تستمع، هو كيدير رقيه للناس الاخرين. نعم. قلنا ماشي مشكل تستمع، حنا مشينا على اساس الحجاب. جيد جيد. اللي استمعت يعني تصاعدت وطلع وطلع وطلع ذاك الماسوني اللي كاين. ونهار الحد درت واحد السيدي عطات لي ازمه، درت رقيه البيوت وفيها غير ديك اللحظه فاش كتبوا في البنات سكن، تنهز للسونتر في البنات سكن. دابا كنحن غير بوحده، وديك الوحده كنحن غير بوحده، ودابا الا كتوجه الكلمه الجنيه كتطبع. درت في الاواخر ربما كان شي رقيه ديال القبور، شفت واحد السيد يخرج داك الشيء من القبور. درت انه كاين ماشي زعما نقول في عندي حيت كاين دابا هاد الروايات اللي كتقولهم دابا مرت عمي انا ما حاولت ما امكن نمشي نطالع نشوف اجي ماشي شحال النوعيه ديال الرقيه اللي كتمشي عنده واش شرعيه الى اخره، هي كتعطينا هاد المعلومات قالت لك ودي راه كاين كاينين اسحار او سحر مشترك بينها هي وبين بنت عمي حيت عندهم تقريبا نفس الحاله، وكاين نفس الصاج ونفس ومرضنا في نفس الوقت وكاين في شي قبر ولا هذا فين؟ قبر قال لك شي كاين شي سحر في شي قبر. طيب هاد الاسحار شنو نوع الاسحار اللي هنا؟ نوع انواع الاسحار؟ يعني جوج تصاور ديال ماما وجوج نحفات. شنو النحفات؟ قطع من الملحف ديال الوالده. يعني غطاء. غطاء. نعم. قطع. واحد ما فهمناش، واحد فيها الشمال داخل وشي حاجه كحله، ولقينا واحد قرعه دجاج، هاد ما جبتها واحد هزاتها ما فهمني، فيها واش كاين السحر وكاين الشمع الاسود؟ كاين. موجود الشمع الاسود. ولقينا عرض بالشمع الاسود، والخطيه ديالها فيها جوج قبات، ولقينا واحد اخر مكتوب. ديما راه شي تسعه الاسحار وهما تيقولوا هي كتقول راه كاين اسحار اخرين. انا سبحان الله تنمشي لديك البلاصه ما عرفتش انا ما كاتجبدش لك المعلومات صراحه، انا غير طلقت ودني كنشوف واش كتقول. اذا دابا اللي سلموا كيدلوا اللي سلموا عندهم قوه انهم يعرفوا مكان السحر. كاين السحر قوي فيه كاين النوع ديالو الدباج مكتوبين ديال النقره القديم، قال لك هو كاع الاساس ربما كان فرما زعما لقاوش هادشي اللي تيقول. مرت عمي غير قالت هي اللي قالت لي، ولكن انا قلت لها هو فين كاين ودي اسحار وطحتي ملي جبدوا شي اسحار طيب واضح. طيب حاليا شنو الامور اللي كتحسي بها في المنام مثلا؟ كتحلمي بشي حاجه؟ تنحلم ديما بسم الله الدار ديال جدي شي واحد في تنفيق راسي يقول لي واحد شي واحد ليلة هكا تنفيق، والمرة الثالثة فاش جاني داك الخوف وجيت وكنت ما عرفت مالي داك النهار كليت، لكن كيف ما كنت في الأول رجعت كيف ما كنت في الأول بعد ما كنت. بسم الله غادي نتكلم وجهك إن شاء الله. لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يرحمنا رحمة لا عذاب بعدها، وأن يشفينا بشفائه شفاء لا سقم بعده، ونسأله جل وعلا أن يصب علينا الخير صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا، فلله الحمد والمنة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى. الحمد لله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونصر الله آت وما هو آت آت، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، والجن يدخلون في دين الله أفواجا، يهتدون إلى دين الله جل وعلا أفواجا، يؤمنون بالله جل وعلا أفواجا، يخشعون لله جل وعلا أفواجا، يبطلون الأسحار بفضل الله تعالى أفواجا. هذا فضل الله، وهذا كرم الله، وهذا توفيق الله جل في علاه. جاء بكم مسلمين مؤمنين منيبين، فجعلكم بفضله سبحانه وتعالى موفقين مسددين، فوقفتم على الأسحار ودللتم على الأسحار، فأخرجها الله جل وعلا حقيقة عيانا، فلله الحمد والمنة. وهذا بداية البشر والخير. نعم، هذا بداية الفضل والكرم والشفاء والدواء من الله جل وعلا. جن خشعت قلوبهم ودمعت أعينهم، فجاءوا إلى الله جل وعلا محسنين، دلوا على الأسحار طاعة لله، فوقفت على مكانها واستخرجتها طاعة لله، فلله الحمد. مصداقا لقول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كنتم خداما لأسحار. طيب، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أنت من جند الله، لم تكن ساحرا، وكيف دخلت؟ المساعدة فقط. وكيف، من أمرك بذلك؟ من نفسك؟ رأيتها تتألم، شاهدتها تتأذى في المرض، في الأمراض، في الأمراض. يا الله، يعني أنت لست خادم عين أو حسن أو سحر، وإنما تعتبر نفسك جند من جند الله. أخذت على نفسك عهدا أن تساعدها طاعة لله، لأنك رأيتها في الأمراض ظلما، فجعلت كيف؟ وأنت من نصحتها أن تأتي إلى هنا، أي المركز هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله التوفيق والسلام. اللهم يا حي يا قيوم. طيب خير إن شاء الله، أبشر. فجعلتها تأتي إلى هنا وأنت من دلها على الأصحاب، إذن أنت تعلم مكانها. غيرت مكان السحر وأتيت به، غيرت مكان السحر ثم دلتها عليه. لماذا؟ سبحان الله، السحر وبين أيدينا حقيقة. إذن أنت مسلم بداية، أنت بداية مسلم. جيد. السؤال الذي أريد أن أفهمه أنا بداية، كيف لك أن تغير مكان السحر من مكان إلى مكان؟ لكي يجدوه. لكي يجدوه، لأنه إذا بقي في المكان الأول لم يجدوه. لن يستطيع أن يجدوه. سبحان الله، هذا الأمر عند الجن موجود. يعني أنت في رأيت السحر، أنت لست خادم عين ولا حسد ولا سحر، لكنك دخلت من أجل أن تساعد رأيت مظلومة، وغيرت مكان السحر لنقلت مكان لن يصير إليه، كان تحت المنزل. يا الله، يعني أساس المنزل ما يصلش به، فجعلته في مكان يصير إليه ودللتهم عليه، ثم دللتها قلت لها أن تأتي إلى هنا إلى هذا المركز. طيب نصحتها. جيد. قبل أن تأتي إلى هنا أتيت أنا. سبحان الله. طيب أشاهد أرى. يعني قبل أن تأتي هي أتيت أنت لتشاهد وترى. سبحان الله. طيب هذا يقع كثيرا. هنا أصحاب موجودة أصحاب عند راقب. طيب أنا ظننت أن راقب لكنه مش عارف. طيب هناك أسحار كثيرة هنا، هي قالت لي الأسحار عبارة عن غطاء ثوب الأم، قديم، شمع أسود، صح؟ لم يأتوا به لكن وجدوه، وسحر دملج مكتوب كذلك، قال أنه موجود لكن لم يعثروا عليه بعد. ومن قال هذا؟ طيب هناك سحر كذلك يعني مكتوب. أريد أن أعرف الأسحار التي هنا ديناش أشوف فيها. قطع قماش مكتوبة. قطع قماش مكتوبة. طيب إذا صح. وصور مكتوبة. طيب خلاص. صور الأم مكتوبة وقطع قماش مكتوبة، كانت تحت البيت تحت البيت فجعلتها في مكان يسهل الوصول إليه، فدللتها إلي وذهبت وقفت على المكان. طيب أول شيء أنت تقول لست خادم، لم تأتي بسحر، وإنما جئت طاعة لله عز وجل. طيب أنت في البدن الآن، أنت في البدن. لا أسكن دائما في البدن. طيب جيد. هناك من يسكن البدن ويؤذي البدن وجعل الورم على الصدر، جعل ماذا؟ الورم الطبي موجود حقيقة، هي أورام موجودة طبيا، والأطباء في حيرة من الأمر، بل الأطباء في الصدر أقروا وجود الورم. باشكم واضحين، الأطباء في الصدر أقروا وجود الورم، بل وأكدوا أن هذا الورم لا يشفى إلا بالجراحة، لا يشفى بالجراحة. أنا أقول ما قاله الطب وأعلم ذلك. ثم قال كذلك أن هناك ألم أو في الرحم، ألم فقط دون ورم. كان هناك يقول ورم أو ألم موجود في الرحم. هناك من شخص أن هناك التهاب في غشاء الرحم. كان سيكون ورم، والألم لا زال موجود. وحينما يجعل الله في الفحوصات الأطباء يقول ليس هناك علة أو أو مرض، لكن تشعر بالألم دائما. إذا معاناة هذه الفتاة تكمن في ورم في الصدر أو أورام في الصدر وألم في الرحم، صح؟ والرأس ماذا؟ هذه في الرأس. أنا أريد منك أنت كمسلم أن تكون عبدا طائعا تقيا نقيا خاشعا لله عز وجل في المشرق والمغرب. أوصيك بتقوى الله، بالسمع والطاعة لله ورسوله، أن تكون بفضل الله من الدعاة إلى توحيد الله، أن تحارب السحر في المشرق والمغرب، إن استطعت أن تبطل كل سحر أينما كان أبطله بإذن الله. لما؟ لأن الأسحار تؤذي المسلمين والمسلمات، والله سيثيبك ويجزيك خيرا. والآن بإذن الله أقرأ عليها ليصعد خادم الله، ليصعد من؟ بإذن الله. عليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم للورم قديم للأورام قديم للبوت قديم يبطل كل سحر قديم عين أصابت من قديم عين أصابت من قديم في الجمال من قديم في الصغر من قديم تسببت في الورم تسببت في الورم تسببت في الورم في الورم من قديم عين قاتلة بالورم عين قاتلة بالورم عين قاتلة بالورم تسببت في الورم جاءت في الصدر شيطان في الصدر تسبب في الورم جاءت في الصدر جاءت في الصدر جاءت في الصدر جاءت في الصدر جاءت في الصدر الله أكبر الله شوية عليك بشوية عليك باقي الله بينا شد القوة خصك ما زالك عندك وقت احتفظ على القوة ديالك عشان ما تضيع في الدخلة الأولى وأتينا إلى نقطة الضعف التي بها سوف نتلاعب بك عند رصدك قتل الشيطان سحر قال لي لا قال لي ها هي هذي عين ثانا خبي أنت الخبي وسنرى أنا غبي غبي أنت يلا يلا استنى استنى استنى غبي أنت شوية علينا بعد نشل المشكلة الوقت ديالنا الحمد لله رب العالمين زين تقارير طبيه تقول ان بالاجماع الورم موجود، باجماع الورم موجود وكذا وكذا، صح؟ احنا ما عندناش مشكل، احنا عندنا فحوص اخرى، فهمتي؟ احنا عندنا طب اخر، طب رباني، فهمتي؟ يلا بسم الله، بس باش نخطو امورنا. ايه شدي رب الناس المسلمين لعنه الله على الظالمين. يلا بسم الله خلاص، غير ربطي مزيانه غير تحلى ربطي. يا بسم الله بسم الله. يلا يلا الله المستعان. ايه جاتوا لي الله والحمد لله كذا. انا الغبي. طيب طيب الله اكبر كبير. الله أكبر من كل عين، من الصغر أصغر، في الصغر أصغر عين أصغر. بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين. تسببت في الورم، تسببت في الورم، تسببت في الورم. خادمها تسبب في الورم، حارسها تسبب في الورم، عاشقها تسبب في الورم، شيطانها تسبب في الورم. جال في الصدر، جال للبتر، جال في الصدر، جال للبتر، جال تسبب في الورم. حسد عظيم، حسد عظيم، حسد عظيم، حسد عظيم، حسد عظيم. في جمال الصدر حسد، في جمال الوجه حسد، في جمال القوار حسد، في جمال الشعر حسد، في جمال العينين حسد، في جمال اليدين حسد، في جمال القدمين حسد، في جمال الجلد حسد، في جمال البشرة حسد، في جمال اللون حسد، في جمال وقوام وكلام حسد، حسد حسد. من القريبات في البيت، من القريبات في الاستحمام، من القريبات في الاستجمار، من القريبات في اللباس، من القريبات حسد، في الصدر حسد، في الصدر حسد، في الصدر حسد، في الصدر حسد، في الصدر حسد، حسد حسد حسد، في الصدر حسد، تسبب في الورم حسد، تسبب في الورم حسد، تسبب في الورم حسد، تسبب في الورم حسد، تسبب في الورم حسد، تسبب في الورم حسد، تسبب في الورم. بشوية عليك باقي الوقت طويل. قلت لك ياك انا غبي، فانظر للغباء. انظر للغباء الذي يصنع هذاك الغباء وكذاك مشكله، فهمتي ولا لا؟ طيب طيب. فلهذا اوصيك بتقوى الله عز وجل، والله العظيم لقد اذيتها وظلمتها، صح منا؟ هناك من جاء بفضل الله تعالى عليك ورحمه وأنت جئت لتكون عذابا، يعني لا يهمك. انظر حينما كتشعل في العافية كنوقف رحمة بك. صح والله رحمة بك، أنت قوي. وش نبي لو ما نوقفش؟ واسمعني إني لك ناصح. أو أنا سكت يلا. شنو السلاح؟ ترتاح مش مشكل، خذ راحتك. ولك تظن أن بالراحة يعني باش تاخذ قوة، راك غلط. هذا خبر راسك. ولهذا أنصحك بالإسلام بتقوى الله عز وجل. هذيت الورم أريد أن ما بالك غير الورم، ما بالك غير هو اللي دابا الآن مشكل كبير. ده أنا أعطيك كله كله قال الورم موجود صح؟ طب وين يتحيد إن شاء الله؟ خليه يتحيد وجهي راح أشتخك أنت يا باش ندخلني أنا؟ شخك أنت أشتخك باش ندخلني أنا؟ خذ راسك ندخل راسي ماشي مشكل. خليه تعمل جراحة يا يتشوه الأسرة. تعمل جراحة هذه الخطة، تعمل جراحة ويولد عود ثاني ويعود يخرج عود ثاني ويبان عود ثاني من جديد، وهكذا تبقى في جراحة الورم حتى يقول لا خصك تستأصل الورم الصبر. يا خير هكذا يعني تقبل الصبر صح؟ تقبلت باش تخلي كل شيء داخل حسد، كل هذا حسد، كل هذا حسد. يعني انت شيطان، يعني انت جاهل عاشق خادم حارس. شنو انت خادم عين وحسد؟ ها لاحظ لما قرأنا على الحسد وجهه الابيض كانت في قطر دم، تغير الوجه الان، تغير المرء كان ليس في دم، وجهه اصبح ابيض. فهمت ولا لا؟ فنبدا ان شاء الله، لكن الان ما نوقفش، يعني ما نوقفش باش تقول لي انا بغيت نتفاهم معك. انت ما قلتيش شنو؟ ما كتفهمش يعني كاين غير الورم والجراحه صافي. وانا عندي هنا غير الشوايه بحال خصو الشوايه. يلا بسم الله لا في كاين المشكل، لانك انت بغي ندعوك الله عز وجل دير فيها انت فيخ وانت قوي. استاسد على الضعيفه ليس عيبا. خصها تعرف بلي هي ضعيفة، خصها تعرف بلي هي ضعيفة. خصها تعرف حنا كنا ضعاف، الله قوي. يتأخذ قوتها من القوي سبحانه، بالصلاة بالذكر بالدعاء بالرقية بفضل الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ الرقية الرقية نعم الحمد لله. ها الله أكبر من كل حاسد نظرت وما ذكرت حاسدا. هو بدأ في الصحيح، هو بخش وقفني، هو أي تعال إلى الحق. يلا قل لي كم سنة وأنت في الصدر؟ والله العظيم نرجو لك الخير، أقسم بالله. لأنك أنت أمرتها بل استفدت، ما استفدت شيء، لكن تؤذي نفسك وتؤذي غيرك. فتعال إلى الخير، تصور معي تشفى بإذن الله ولك الأجر، تشفى ولك الأجر، أجر عند الله. علاش نفسك خبيثة إلى أن ترجع؟ تشفى بالقرآن، كن على يقين. الحاسد نفسه خبيثة، مع أنك لا تستفيد شيء لكن تريد أن تلحق بها الضرر. هذا حال الحاسد، هو لا يبني نعماله، يتمنى زوالها. نعم يتمنى زوال اشد الحسد مكر وخبث، انه ما يبغيش النعمه ليه، المهم خاصو خدمته يزول لك النعمه. وقد يتمنى ان تتحول منك اليه. فهمتي ولا لا؟ وبعض الحاسد ما يخصو يشوف اكثر وقت الضرر والالم، بذلك تطيب نفسه وترتاح. وعلاش؟ شنو ما استفاد؟ لان الشيطان استحوذ عليه، جعله لا يتنعم بالنعم التي بين يديه، ويريد ان يغير النعم التي عند بين يدي الاخر. علاش؟ ماذا يستفيد بالعقل؟ غير بالعقل، شنو غتستفيد انت؟ بالله عليك ماذا تستفيد من ورم؟ طيب قرأتك في الشر، لأن النفس سيئة. لقيت راحتي أنني نجدد السيد ونتقب ليه عيني ونتقب ليه وجهه ونشوي ليه جلده ناخذ ليه رزقه ونعمل له الحوادث ونأذيه في ولاده. شنو ماذا استفدت أنا؟ ماذا استفدت؟ هذه النفس الخبيث، نفسك خبيث، ولأنك سكنت بعين ونظرة من نفس خبيث. وهنا قوة الحاسد، فإذا طالعت صاحب نفس خبيثة فر منه، عليك بالفرار، لا تآكله ولا تجالسه، يؤذيك يؤذيك. فهمتي ولا لا؟ فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر من كل حاسد، الله أكبر من كل حاسد، الله أكبر من كل حاسد، الله أكبر من كل حاسد. حسدت من قديم في الاستحمام تمنت، في الاستحمام نظرت، في الاستحمام طالت، في الاستحمام حققت حاسدا، في الصدر حاسدا، على الصدر حاسدا، من القريبات نظرت وما ذكرت، في الصدر نظرت وما ذكرت حاسدا، في البيت حاسدا، من القريبات، من بنات العمات حاسدا، من بنات العمات حاسدا، من بنات العمات حاسدا، من بنات العمات، من بنات العمات، من بنات العمات، من بنات العمات حاسدا حاسدا، من بنات العمات، في بياض الجلد، في صفاء الجلد حاسدا، من بنات العمات، من بنات العمات، في بياض الجلد، في صفاء الجلد حاسدا حاسدا حاسدا، في الرأس حاسدا، في الناصية حاسدا، في الخدين حاسدا، في الشفتين حاسدا، في الكلام حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا، في الصدر حاسدا، في الصدر حاسدا، في الصدر حاسدا، تسببت الورم تسببت الورم تسببت الورم تسببت الورم تسببت الورم، أجازت الطب أجازت الدواء أجازت الطب أجازت الدواء، جد جد جد جد بعيون حاسدة، جد جد جد جد بعيون حاسدة، جد جد تقوى بعيون حاسدة، جارا في الصبر جان في الصبر جان في الصبر، ببروك الجار في الصبر، شيطان في الصبر، حي في الصبر حي في الصبر حي في الصبر، حي سلم حي حاسية حي سلم، حي حي حي حي حي حي حي سلم، في الصدر تسبب في الورم عملينا صافي الله غير الله اقسم بالله بالرحمه اقسم بالله بالرحمه والله مرحبا ويا انا جنيه والله يا مرحبا والله الله غير بلينا هذه يمكن مش ما كما عرفتيني شو خير بسم الله خليك ترتاح وتناسلي ها بس هذا شويه يا ما تكي شويه تكي ها يا ما تكي شويه مشي مشي صافي سديتي ها مبارك الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تنبأ بالحي هزيم والحية سامة الحية سامة ضريفة وكدير الورم تجيب ضريفة وكدير الورم ما هي ديانة أنت أسلمي لله عز وجل يهودية أنت يهودية أنت ساحرة أنت ساحرة أنا الساحرة لست أنت الساحرة لكنك خادمة السحر صح؟ لا تخدمين سحرا لا تساعدين في السحر تساعدين تساعدين نعم لكنك أنت قوتك الأولى بالحسد والعين قوتك قوتك الأولى بالعين والحسد يعني انت تسخن الصدر صح؟ في الصدر ما عرفت؟ لا ما عنديش الشك ولو لا, لا لا لا في الصدر بالعين وحاسد لا لا لا لا شوفي انت المهمة الأولى عندك الصدر نجربه لا بلاش ايوا ما عنديش مشكلة المهم الأولى الصدر تسكنه الحية إذا أنا ما عنديش مشكلة في البقية البقية غيجي وقتها أنا عندي الآن الأمر مسألة الورم عندي واش تحويش الورم وعندي مسألة الرحم ألم الرحم ماشي انت ايوا نقوم معاك انت دابا حاجة حاجة انت خاصة بالصدر وبالأورام كم سنة وانت بدأت في هذا المشكل شحال من سنة أجيبي شحال من عام أجاوبي ولا نبدأ ايوا أنا كنقول لك أقسم بالله أرضك الخير أشهد الله أني أرجوك الخير والله الذي لا إله إلا هو أن نحن المسلمين أرجوك الخير أما الكفر فجر الصحراء آذوك وآذوها لا ما آذونيش أنا آذوها هي أنا نشجعوك أكثر في الإيمان إحنا نشجعوك أكثر في طاعة الله عز وجل نشجعوك أكثر في العبادة نشجعوك أكثر على التعامل على الخير نشجعوك أكثر أنك تكوني على النور وعلى البياض والنقاء نشعر أكثر أن الله يحبك ويرضى عنك نور البقاء نور البيض نعم تقول عيشة في السواد أنت أصلاً إيش سوداء أنت أصلاً سوداء سوداء والله أنت أصلاً سوداء ندون واحد أيام نادي تبعنا إن شاء الله واحد أيام وكنت غادي يجي له خمس دول مش ماشي مشكل طيب اسمعني يا زين حيا الله عز وجل خلق من الجن حيات

قالت لي من أنخلي فيها؟ إنه إلهكم. كأنها تريد أن تقول تحاجني بالقرآن، ألا تقولون أن كل شيء بقدر وصاحب القدر الله والذي سبق في علمك شيء الله هو الذي قدر أن أدخل؟ صح؟ أجيبك، أجيبك، إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل ماذا؟ السؤال. قدر الله عز وجل قبل أن يخلقنا ويخلقك ويخلق السماوات والأرض ماذا؟ قدر سبحانه كل شيء، صح؟ كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما يقع ويحصل ونرى وما سيكون سبق في علم الله. لكن التقدير في أمر اثنان، يعني جوج قوي، ما يقع قدره الله، لكن شاء الله جل وعلا في تقديره أن هناك تقديرا كونيا وهو الذي قلت لك، وهناك تقدير شرعي. بمعنى كل ما يقع سبق في علم الله، ولكن الله شاء لعباده الخير شرعا ولم يبلهم الشر شرعا. ولهذا الله من أجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحلال من الحرام والعدل من الظلم والخير من الشر. فمن جاء إلى الحق واتبعه فهذا جاء إلى الله جل وعلا وفق ما عرض الله في تقدير شرعي. ومن حاد عن هذا ووقع في المطب فهو يقع عليه القدر الكوني. إذا ما تخرج من الله وجلس في علم الله واعمل فكل ميسر لما خلق له. إذا ملي تعمل شي حاجة ديال المعصية عرف أن الله ما بغاهاش وكما قدرها، تعمل شي حاجة ديال الخير عرف أن الله قدرها وكما بغاها. إذا الله قدر هادشي باش ما تقولش أنا من نفسك أنت دير اللي بغيتي، كلشي بعلم الله، ولكن الله ما بغاكش تكون في بلدك وهاني في بلدك. إذا خالفتي شرع الله في تقدير الله الكوني، لكن خالفتي شرعه فتعذبي. هذا هو إلهنا. وصلت ولا نزيد نفهم أكثر؟ قبل نفهم أكثر أحاديث وآيات ما عندناش المشكل. فلهذا توبي إلى الله عز وجل، استقيمي على شرع الله. الله رحيم بنا، الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، والله العظيم أقسم بالله، الله العظيم الله رحيم بنا. انظر لأنك أسأت إليه سنين، قلت عابر الثوار، والله الله يعلم كم سنة وأنت فيها، مقبل نور السر، كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ ثمانية سنوات، تسع سنوات؟ طيب. طيب ثمانية سنوات. طيب ثمانية سنوات كظنها سهلة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ها؟ شنو؟ ما عرفتي شنو ما عرفتي؟ أعطي عهدا على أن توقف الوراء. أعطي عهد أن توقف الوراء. أقول لك حاجة، الآن لا يهمني ما في الجسد. نعم، لابد أن أنصح وأن أبين وأن أعلم، لكن هناك أولويات. لأن الآن تعلم أمران اثنان، هو الجراحة وإن شاء الله لن تقوم، ويختفي الورم بإذن الله، ويختفي الألم بإذن الله الذي في الرحم. تقول لي الدهبيل؟ لا، وهذا سيتي. ألم الرأس؟ ولا الجنون؟ الجنون كيف الرأس؟ يعني عندها ألم في الرأس من الجنون، يعني قصدت البدن. هناك جنون، صدر فيه أورام، ورحم فيه ألم، صح؟ طيب نبقى مع الأمر اللي بين أيدينا الآن، واقع طبيا هو الورم. أوقفي طاعة الله عز وجل، أوقفي طاعة لله سبحانه وتعالى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا.

أكبر بكل حية تسعى في الصدور تسعى حية تسعى في الصدور تسعى حية تسعى في الصدور تسعى حية تسعى في الصدور تسعى حية تسعى في الصدر تسعى حية سكنت في الصدر سكنت حية استحسنت في الصدر سكنت حية نظرت في الصدر سكنت حية سوداء للبياض استحسنت حية سوداء للبياض تملكت حية سوداء سحرت أمرضت أورضت حية سوداء في البياض عاشقت حية حاسدة سوداء حاسدة حية حاسدة سوداء حاسدة حية حاسدة سوداء حاسدة حية حاسدة حية حاسدة تقطع حي حاسدة تقطع حي حاسدة تقطع بسم الله تقطع بسم الله تقطع في الصبر تقطع بسم الله تقطع في الصبر تقطع بسم الله تقطع في الصبر تقطع بسم الله تقطع في الصبر تقطع بسم الله تقطع في الورم تقطع بسم الله تقطع في الصبر تقطع بسم الله تقطع في الورم تقطع بسم الله تقطع أرأيتي هاي يا رب سيئة واستريها هي بصورة جيد يا ويليك يا الصبر هي الله أكبر من كل حية سوداء على الصوم سمعتي سمعتي زيد أنت الظالمة نرجو لك الخير لكن تريدين أوقف الورم كتسمعي لله توقفي لله الآن هيا هيا أخي سمك وسوادك وخلفك وورمك هيا الآن بإذن الله هيا هيا هيا تريد الجراحة خذي يا أخي يا أخي بروح عند الصبي بروح عند كنت سأولى مجرمة أنت هيا هيا هيا بسم الله هيا أخي سكم هيا أخي الورم هيا أخي الورم الله أكبر من كل حية سوداء جلت الورم الله أكبر من كل حية سوداء أظهرت الورم الله أكبر من كل حية سوداء أمرضت بالورم حية الصدر لبتر الصدر لجراحة الصدر ببتر الصدر بجراحة الصدر ببتر الصدر بجراحة الصدر ببتر الصدر بجراحة الصدر حية الصوت قطع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر من كل حية سوداء سكنت حسدا من بنات العم من بنات العم من بنات العم سكنت حسدا من بنات العم من إدة العم من إبرة العمة من إبرة العمة من إبرة العمة الحاسدة القريبة الحاسدة من إبرة العمة من إبرة العمة عين من إبرة العمة حسد من إبرة العمة سواد من إبرة العمة ورم من إبرة العمة تشوف الجمال من إبرة العمة جراحة من إبرة العمة أصابت الأسنان فأصابت الورم على فك أصابت الأطراف والأنامل أصابت في البطن والجراح على أطراف وأنامل أصابت صدر فأصابت بالورم في الورم على الورم بالورم في الصدر إبرة العمة أنت أن ترين صورتها واسمها ونظرتها وسمها نعم حية الله أو هي الله ابنة العمة التي تخادع بالابتسامة التي تحقد وتخفي سما ومكرا تؤذي كلما دخلت البيت في مناسبة في مناسبة أو في لباس أو في زينة أو في ابتسامة أو في إصلاحة شعر أو بياض أسنان وبشرة أو لباس أو ظهور مفاتن وصدر أو في غرفة أو على سرير حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة, حاسدة. نعم أنت كذبت لنقتنها الأولى أن تموتي أنت أنك أنت الظالمة. الله أكبر من كل حاسدة في البيت حسدت عين من ابنة العمة حسدت عين من ابنة العمة تبطل عين من ابنة العمة تبطل حسد من ابنة العمة يبطل بسم الله يبطل كل حسد من ابنة العمة من ابنة العمة من بنات العمة من بنات العمة حسد من بنات العمة يبطل من بنات العمة يبطل حسد من ابنة العمة يبطل حسد من ابنة العمة يبطل يبطل كل حسد من بنات العمة من ابنة العمة من بنات العمة من ابنة العمة يبطل كل حسد من بنات العمة من بنات العمة من بنات العمة من ابنة العمة من بنات العمة من ابنة العمة من بنات العمة يبطل من العمة من العمة من العمة وبنات العمة من العمة من أخت الوالد من أخت الوالد من أخت الوالد من أخت الوالد من أخت الوالد على صلاح البنات على جمال البنات على خلق البنات على اتزان البنات على قبول البنات عمة حاسدة بنات العمة حاسدات حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد يبطل الأحوال كل حسن بلا العمة على زواج على زواج على خطبة على خطبة على دراسة على دراسة على قبول يبطل كل حسد حسد. الغيبوبة تتلوى الغيبوبة ما عندناش المشكل ونرحم بها تأتي مسلمة إن شاء الله. عذبتها نادي على العين حاسد ينفعك لها نادي على السم والخنف والمكر ينفعك لها وبيدي الله نجعل إن شاء الله بالدعاء أنت على جلدك لواه يقطع بالقرآن وبالدعاء أجل نعم شو ما قعداش نزيد تتقي الله عز وجل اخفي الورم اخفي الورم ازيل الورم كتسمعي هيا وقفي هيا نوضي القوة ما كيناش جيد مشات الحمد لله أخفي الورم كتسمعي قولي أعاهد الله قولي أعاهد الله ها هيا أعطي العهد أنك تخفي الورم أبغيتيش نبدأ مش نبدأ الأمر منهم قلت لا أعطي العهد قالت لا حتى أخذ الأمر من الشيطان سيدي الشيطان سيدك هذا في الذل والهوان والحقد والبكر والخديعة وإذا انتظرنا سيدك الشيطان فلن يعطيك إذن أبدا لأنه خبيث استعملك ثم ترك وذهب فهمتي سجنك فيها لتعذبها ثم ذهب ها؟ شو ماذا؟ هو هنا معك معك في البدن خلاص في الرأس إذا الأمر سهل هو صاحب الجنون مزيان إذا الشيطان هو صاحب الجنون معونك زعلك أبشر أسلمي أعاهد الله أن أساعدك لن يقتلك لأني الآن إن شاء الله أركز عليه بإذن الله هيا ويصبح ضعيف أشهد هيا أشهد أشهد أن لا إله إله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله وعاهد الله اسمعي غفل عهد الله أنك تبدأ في أن تخفي الأورام ونركز الآن بإذن الله تعالى على الشيطان في الرأس وأنت في الأمان بإذن الله لن يؤذيك جان ولا شيطان بإذنك القوة والضمان من الله تعالى الله عز وجل مع المؤمنين هيا أعطي عهده وعاهد الله قل أعاهد الله لا لابد أن تختفي الأورام تذهبي أنت والورم يبقى والطبيق لا بد من الجراحة لابد أنك كما بدأتها وأظهرتها أنها تختفي بإذن الله عز وجل هيا أعطي عهدا بداية أعطي عهد بداية هيا أعطي عهدا شكون يقول لي خليك ماضي مسلم طيب هيا قولي أعاهد الله نعم قولي العاهد الله. علاش تقوليش؟ بسم الله تبطل كل عين حار وعاهد الله الأوقف الأوام طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اسمعي جيدا، الأورام من الآن تختفي، وإلا والله ترى رقية بفضل الله جل وعلا عليك صاعقة. كتسمعي؟ وأقسمت بالله العظيم لا أتكلم فيها ولا أعرض أبدا، بل تكون كلها آيات وأدعية. وهذا وذا هو اللي ما بغيتش الكلام، بغيتني على الإسلام. أسلمي لله بصدق وأن تخفي الورم بصدق وإلا تعذبي. فهمتي؟ حرام أن تؤذي هذه الفتاة بالورم والأورام في الصدر، والأطباء يقرون ذلك وهم في حيرة، وأنت صاحبة الورم صح؟ وتقول أنتظر الأمر من سيد الشيطان. الشيطان ليس لك سيد، ليس سيدك، هو يخذلك ويذلك ويسجنك ويهينك. عليك أن تعبد الله جل وعلا وحده، نعم السيد ونعم المولى. فهمتي ولا لا؟ يحفظك يرعاك يغفر لك سبحانه وتعالى. من يضربوني قلنا فين؟ خارج في المركز، خارج البدن. مش عيب يا مشاكل ولي صعب لهم مخبط على جبل في المركز. طيب صلى الله يوفقنا بالخير، صلى الله تعالى يوفقنا بالخير. طيب هيا فاسال الله تعالى ان يرزقنا الرفقه الطيبه الصالحه اللي تنفعنا في الدنيا والاخره. بسم الله تبطل كل عين حاسدا سكنت الصدر. بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد في الصدر. بسم الله تطفأ حرارة الحاسدات في الصدر. بسم الله تطفأ حرارة الحاسدات في الصدر. بسم الله تبطل كل عين ونظرة في الصدر. بسم الله يبطل كل حسد في الصدر. أقسمت بالله، حلفتي بالله. ايش عندي الوقت؟ لا ما كاينش، ما عرفتش انا، ما عندناش، ما عرفتش انا. نعطيك مولى لك انت يسيره، ما عنديش مشكل. طاعة لله. كم الوقت؟ لا بد ان يختفي الالم والمرض. اثنين جوج. كم الوقت؟ اي الم؟ لا قلت لي الرحيل ماشي ديالك، انا اتكلم الان على فقط الصبر. اما الرحيل له خادم خاص والجنون في راسه وشيطان خاص. انا اتكلم الان على الصبر. هيا غير كيقولكم توما سبحان الله وما يعلم من ربك الا لا حول ولا قوه الا بالله. هيا هيا هيا الى الله. الوقت هو شحال؟ عطاك وقت ومهله، ما عنديش مشكل. طاعة لله، لكن تكون قريبة ويسيرة. ما تقولش لي شهر، ثلاث أسابيع. نعم؟ إلا قلتي عام تقولي غيكونوا بجوج تقطعوا، صدر بجوج حيدتيهم. صافي يلا. لا تعطيني مهلة، حنا كنتكلموا الآن عمليين. أعطيني شحال ديال الوقت باش لا ما وفيتيش به أعذر من الله. فهمتي ولا لا؟ أعطيني المهلة وغتجلسي. يلا. أعطيني المهلة، شحال أعطيني الوقت ديال المهلة غنعطيك. شحال شحال؟ ها؟ شحال؟ أسبوع. واو. أسبوع كيف؟ كافي جدا. تحاولي؟ لا ما كاينش نحاول. انت تقدري باذن الله. اسبوع. طيب. حية سوداء حاسدة بحسب ابنتي العمة. والعمة صح في الصدر. سكنتي في الورى. سكنتي سبع سنوات ثمان سنوات. سكنتي في الجمل. تسببتي في ورف الفك. وكانت عليه جراحة. وتسببتي في جراحة في الأصابع التسعة في يديك. وتسببتي كذلك في ماذا؟ في الورم في الصدر. ها؟ الآن كفى ورم كفى جراح. أعطيت العهد وقلت لمدة أسبوع. إذا تجاوز الأسبوع تم الأسبوع ولم تفي بهذا تقطعين إرادتك. خلاص. الله أكبر من كل شيطان. لا لا لا صافي خلاص نتكلم مع الشيطان. صافي. لا لا لا بغيت انا صافي. سبحان الله اللي ما كتحركش حتى. والله لا عسل. هذيك اليد ما كتحركش نهائي كتخرج من القوه لا تتحرك يعني بحال كتقع ما قداش وفي نفس الوقت ما كتحس كان فعلا هناك من يمسكك. سبحان الله. وليس امرأك من سميع. ها؟ معشر الجدي أسأل الله جل وعلا أنك دوام الستر والعافية والطاعة والبر والصلة. أعطت عهدا طاعة لله جل وعلا أن توقف الورم. إن أوفت به فهي على خير. وإن لم تفي بذلك الوعد فإن الله جل وعلا شرع لنا أن نأخذ على يد الظالم ولو بالقوة. فلله الحمد والمنة. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فلله الحمد. يا ماضي خلاص فضل الله عز وجل. يا رجل ترجم شوفوا ما شوفوا ملك شوفوا بعد كلامك أنبياء الشيطان. خلاص. طيب. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الله أعز وأجل الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير في الرأس كبير شيطان كبير في الرأس كبير شيطان كبير في الرأس كبير للجنود بحسد العمة وبنات العمة بسحر العمة وسحر ابنة العمة بسحر العمة وأسحار بنات العمة بسحر عظيم على الفهم بسحر عظيم على الذكاء بسحر عظيم على الدراسة بسحر عظيم في الرأس للجنون للنسيان الله أكبر من كل سحر عظيم شيطانه في الرأس خادمه في الرأس حارسه في الرأس شيطان سكن الرأس شيطان سكن الرأس آذى الرأس بالألم آذى الرأس بالألم آذى الرأس بالألم آذيت الرأس بالألم أمرضت الرأس بالألم حيرت الرأس بالألم شيطان كبير كبير كبير تجلى كبير كبير بسحر على الصور بسحرنا على اللباس والأثر، بسحر على الشعر، بسحر بالدم في القبور القديمة، في المقابر المهجورة، في المقابر المنسية، في القبور مع الموتى مع الهلكة، في الأكفان جاء شيطان في الرأس قديم، شيطان مسؤولي قديم، عبد إبليس أطاع الشيطان كبير، شيطان كيف ملك، ملك شيطان. طيب أنت ملك شيطان تسكنه خاص، ماذا صنعت أنا؟ شنو عملت؟ يا ناس شنو عملت فيها؟ ماسونية. شو؟ شو قال؟ ماذا؟ أخذت قوتك. أخذت قوتك يعني بالرقية ذهبت قوتك. طيب اسمعني جيدا لتعلم أن الله القوي والقادر سبحانه وتعالى. ماذا صنعت في الرأس؟ ماذا صنعت في الرأس؟ قل لي شنو شنو بيت في الرأس؟ ها؟ شو؟ شو قال؟ قوتك مشات، قوتك ذهبت، لا تصيح حتى الكلام، وديروا فيها شياطين وديروا فيها مرضى وعفاريت وحيات و... ها؟ هيا قل لي هيا. ها؟ عندي الزهر أنا، علاش عندي الزهر؟ علاش عندي الزهر؟ ها؟ لقيتك مقيد، شكون قيدك؟ ما قيدك؟ أنت الآن في ضعف وفي خلاص موت، وتقول لي عندك الزهر لقيتني مقيد، شكون قيدك؟ ما قيدك؟ الله كتسمعها الله الله الله سبحانه ينصر من يشاء يعز من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو أمر الله فنسأل الله أن يوفقنا يوم فضله. نعم تريب لي هنا اسمعني مزيان ماذا صنعت في الرأس؟ شنو عملت في الرأس؟ اتق الله هيا ما صنعت في الرأس؟ الجنون كنت تريد الجنون صح؟ انتقام ممن؟ سحر الانتقام من الأسرة، سحر الانتقام من الأسرة. ولماذا ينتقم الأسرة؟ ماذا صنعوا لهم؟ بغاو يشوفوا الأسرة كتعذب. يمحقوا مال الأسرة وتشوه الجمال ديال البنات، وتشوه جمال البنات. يشوه جمال البنات صح. طيب أسلم لله عز وجل، أسلم لله. شو شو نعطيك؟ ها نعطيك السحر ديالك، هادشي ديالك، أسحار ديالك. ها نعطيك غير واحد، هذه تبطل بإذن الله عز وجل، تبطل طاعة الله عز وجل. هذه الأسحار تبطل بإذن الله عز وجل، هي التي أخذت بإذن قوتكم أضعفتكم، كانت في الرأس، سحر الثوب. ها شنو؟ نعم الله أكبر من كل سحر عظيم في الرأس، الله أكبر من كل شيطان كبير في الرأس، الله أكبر من كل سحر عظيم في الرأس، الله أكبر من كل شيطان كبير في الرأس. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. بسم الله يبطل كل سحر للعمات في الرأس، يبطل كل سحر لبنات العمات، من بنات العمات، من بنات العمات في الرأس، لبلاذة للبلاذة للنسيات للجنود، للبلاذة للبلاذة للنسيات للجنود، للبلاذة للنسيات للجنود، للبلاذة والنسيان والجنود، للبلاذة والنسيان والجنود، من بنات العمات سحرا، من بنات العمات حقدا، من العمة سحرا، من العمة حقدا، من العمة، من العمة، من العمة، من العمات والخالات حسدا سحرا، من العمات والخالات. يعني هذه الأسرة جميلة كل شيء، العمة من جهة والخالة من جهة. صلى الله عليه وسلم. ها؟ شو؟ عمة جهة وخالة جهة. يعني من جهة ما متفقينش، من جهة الأم خرجت خالة، ومن جهة الأب خرجت عمة. وحدة وحدة، وكل ما متفقينش بعضياتهم أنهم يتفقوا على سحرهم. لكن هذه لنفسها وهذه لنفسها. فالأذية اجتمعت على هذه الأسرة هذا البيت من جهة الأب ومن جهة الأم، واحدة من جهة الأب وواحدة من جهة الأم. سبحان الله. بسم الله يبطل كل سحر من العمة والخالة ظلما، من العمة والخالة، من العمة والخالة، على جمال البنات، على جمال البنات، على تربية البنات، على أخلاق البنات، على عفة البنات، على استقامة البنات، على دراسة البنات، على دراسة البنات، على لباس البنات، من العمة والخالة سحرا، من العمة والخالة، من العمة والخالة، من العمة والخالة، شيطان ملك، شيطان ملك، شيطان ملك، ملك شيطان، ملك شيطان، ملك شيطان، ملك شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، ملك، ملك، ملك، شيطان، ملك، ملك، شيطان، ملك، ملك، شيطان، في الرأس ملك، شيطان، في الرأس ملك، شيطان، يعذب كل ملك، شيطان، يعذب كل ملك، شيطان، ساحر ملك، شيطان، ساحر ملك، شيطان، حاسد ملك، شيطان، عاشق ملك، شيطان، ساحر ملك، شيطان، حاسد ملك، شيطان، ساحر ملك، شيطان، حاسد ملك، شيطان، ساحر ملك، شيطان، ساحر ملك، شيطان، ساحر ملك، شيطان، ساحر ملك، شيطان، ساحر ملك، شيطان، ساحر، ساحر، ساحر، ساحر ملك، شيطان، ساحر ملك، شيطان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يبطل كل سحر ما كن من الخالة ما كن من العمة ما كن يبطل كل سحر ما كن من العمة ما كن من بنات العمات ما كن من بنات العمة ما كن من الخالة ما كن من بنات الخالة ما كن ما كن في البطن في البطن في البطن في البطن في الرحم في الرحم في الأذى في الأحشاء في الأذى في الأحشاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أنت تسكن في المعدة أبطل سحرك تريد الخروج تسكن في المعدة كم سنة؟ ها؟ قديم سحر مأكول من كنت أنت من تأكل في المنام ما تأكل في المنام وأنت من جد السحر قبل أيام بالمأكول. قالت أني أشعر أني شفيت وتعافيت فلما رأيت أني آكل تجدد الداء. أنت من جد في المأكول بصعوبة تنتظر من الغفلة تنتظر من الغفلة بصعوبة فجعلت لها الطعام في الأكل في المنام تأكل في المنام أنت تجد السحر في المعدة. سبحان الله جعلوا سحرا من الجن في البدن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى وعاهد الله أن لا أتعاون على الإثم والعدوان وعاهد الله ألا أمرضها وعاهد الله أن أخرج منها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. من الآن لا سحر في المعدة لا تجديد في الأمعاء والأحشاء والمعدة طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والحية توقف الورى بإذن الله من اليوم بإذن الله. الشيطان الذي في الرأس يوقف الجنون والألم والهذيان يوقف النسيان يوقف داء في الرأس طاعة لله جل وعلا. كل من يسكن البدن استقيموا على شرع الله وتعالوا إلى طاعة الله جل في علاه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. معشر الجن أسلموا لله بحق أسلموا لله بصدق وإياكم والكفر إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كثيرا. فأطيعوا الله جل وعلا وتعاونوا على مرضاته ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أسأل الله لنا وكم لنا ودوام الستر والعافية والشفاء والدواء والثبات والهداية. فقولها لله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. كما قالت الحية أسبوع وإلا حرق وعذاب وتقطيع. ونسأل الله جل وعلا أن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. طلع الفوق أدي لي الثلج وحجم واحد ساعدين المكانة باش يقول لي شنو وقع لك مع الشيطان، فهمتي؟ وغتبعي إن شاء الله تعالى برنامج في الدار أسبوع وتصليب الجهادي باش نتبعوا قضية الورم. صافي طلعي دابا الفوق. يلا سير لا لا واجب ماشي مشكلة. شكرا لا ماشي مشكلة. لا ماشي مشكلة.